وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ولا

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا

سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا يا الله يكرمك يا شيخ. اديك يا شيخ حاجه برضه طيبين حق الله من الرسول عليه الصلاة والسلام من كان من كان في النبى الله يجزى ما يستعليك وحدوه صدق الله.